بسم الله الرحمن الرحيم. نلخص الدرس السابق لأن التلخيص والمراجعة مما يثبت. نقول أول هذا اسم باب التأصيل، ومعنى التأصيل جعل أصل للمسألة، أصل المسألة. وعرفنا فيما سبق أن المسائل حيث التأصيل عموما لها ثلاث أحوال: أن يكون فيها أن يكون عصبة، فأصل مسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان فيهم إناث وذكور فنجعل الذكر باثنين والأنثى بواحد. الحالة الثانية أن يكون فيها صاحب فرض واحد، فأصل المسألة من فرضه، فلو هلك عن زوجة وابن نقول للزوجة لها ثمن، فأصل المسألة من ثمانية، الزوجة لها ثمن واحد والابن له الباقي سبعة. لو هلك عن جدة وعم فالجدة لها سدس والعم له الباقي تعصيبا، فنقاص المسألة من كم؟ من ستة، الجدة لها سدس واحد والباقي العم، وهكذا. فإن كان فيها أكثر من فرض فأصلها من أقل عدد يخرج من الفرضان أو الثلاثة أو الأربعة، أقل عدد يخرج منه من فرضان أو الثلاثة أو الأربعة فقط، ما في زيادة. ثم العلماء قالوا إن هذا الحال لا تخرج من سبعة أصول، إما اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو اثنى عشر أو أربع عشر، ما تخرج عنها أبدا إلا في باب الجد وهو باب المرجح. ثم إن هذه المسائل السبع من حيث العول وعدمه تنقسم إلى قسمين: قسم لا يعول أبدا، وقسم يعول. فالذي لا يعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، والذي يعول الستة والاثنى عشر والأربع عشر. وليس معنى قولنا يعول أنها دائما عائلة، لا، قد تكون ناقصة وقد تكون عادلة وقد تكون عائلة، لكن المسألة الأصول الأخرى اللي هي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية هذه لا تعول أبدا. ومعنى العول، أصبر حطها ما خرجت. طيب، معنى العول أن تزيد فروض المسألة على أصلها، وهذه بعض الناس ما يستوعبها كيف، فنقول ستة ويصير يبون سبعة، كيف نطلعهم؟ نقول العول إذا عالت المسألة وسعناها، فبدل أن نجعل الشيء ستة أقسام إذا عالت إلى سبعة نجعله سبعة أقسام، إلى ثمانة ثمانية أقسام، إلى عشرة عشرة أقسام. فبدل أن نقسمها أسداسا لا، نقسمها أعشارا، وهي نفسها الطاولة الآن ممكن نقسم ستة أقسام، يمكن نقسمها مئة قسم ولا لا؟ يمكن. فالسدس كبير ثم نصغر نصغره، وهكذا عند العول، عند العول يدخل النقص على جميع الورثة، على جميع الورثة. طيب، أخذنا مما سبق هذه الأمثلة وذكر الشيخ رحمه الله، بقي عندنا الجزئية الأخيرة تقرأها، نقول أما الأصول التي لم يكن عولها فهي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما الأصول التي لا يمكن عولها فهي أربعة. أحدها أصل اثنين يكون ناقصا كزوج وعم، ويكون عادلا كزوج وأخت شقيقة. الثاني أصل ثلاثة يكون ناقصا كأم وعم أو بنتين وعم، ويكون عادلا كأختين شقيقتين وأختين لأم. الثالث أصل أربعة يكون ناقصا دائما كزوج وابن أو زوج وبنت وعم. الرابع أصل ثمانية يكون ناقصا دائما كزوجة وابن أو زوجة وبنت وعم. طيب، هذه الأصول الأربعة الباقية وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. طيب، وقسمها شيخنا رحمه الله من حيث النقص، من حيث النقص والتمام إلى قسمين: قسم يكون ناقصا وعادلا، وقسم يكون ناقصا أبدا. فالذي ينقص أحيانا ويكون عادلا أحيانا هو الاثنان والثلاثة، ومثل شيخنا رحمه الله في أمثلة. والذي لا يكون عادا أبدا هما أصل الأربعة وأصل الثمانية. طيب هل يكون عائلا؟ الجواب لا، كل هذه لا تعود. طيب نذكر الأمثلة ما ذكر شيخنا وتقسمونها. يلا يا موسى، هلكت عن زوج وعم، اقسم. زوج وعم، الزوج له النصف والعم له الباقي، أصلها من كم؟ من اثنين، أحسنت. طيب هل هذه عادلة ولا ناقصة؟ عادلة. ناقصة. ها؟ ناقصة. اعلموا أن معنى النقص ألا تكمل الفروض المسألة، وليس المعنى أن يبقى شيء منها ما لها وارث. فإذا هلكت عن زوج وعم فهي ناقصة، لأن الفرض كم؟ النصف، والعم عاصب فأخذ الباقي، فإذا ناقصة. العادلة زوج وأخت شقيقة، أقسمها زوج نصف وأخت شقيقة نصف، أصلها من كم؟ اثنين. من اثنين، الزوج النصف واحد والأخت شقيقة النصف واحد. تقول هذه عادلة لأن الفرضين اكتملا، أكمل المسألة، صارت واحدة صحيحة. هنا شيخنا نقول أي مسألة فيها عاصب ما تكون عادلة. أحسن، أي مسألة فيها عاصب وارث ما تكون عادلة، تكون ناقصة. طيب بدح أم وعم، أقسم. أم لها ثلاثة، أصلها من كم؟ من ثلاثة، أقسم. الأم لها واحد والباقي العم. ما هكذا أقول، الأم لها الثلث واحد والباقي اثنان للعم، هذه ناقصة ولا عادلة؟ ناقصة. أحسنت. محمد، بنتي وعم هم الثلثان. طيب خلاص، حنا تعدينا مسألة هذا هو كذا وهذا كذا، نقول أصلها من كذا ثم تقسم. انتبهوا، يعني نقول بنتان هم الثلثان كذا ثم نأصل، لا، على طول أصل مباشرة. نقول أصلها من كم؟ من أربعة. البنتان هم الثلثان عبت من ثلاثة، لهم الثلثان كم؟ اثنان، والعم الباقي واحد، تمام. طيب زعود منهم أختين شقيقتين وأختين لأم، أصلها من كم؟ من اثنين، والأربعة أختين شقيقتين، أيوة، أختين لأم من ثلاثة. لماذا؟ لأن فيها ثلثين وثلث، لأن أصلها من ثلاثة. يلا اقسم. الشقيقتان لهما الثلثان اثنان، والأختين لأم لهما الثلث واحد. تعيد قسمتها، هلك عن أختين شقيقتين وأختين لأم. أعد. ما هكذا نقول، لا لا لا، تؤصل على طول، أصلها من ثلاثة. الشقيقتان لهما الثلثان اثنان، والأختين لأم لهما واحد. إذا هكذا نقول، إذا أعطيناك مسألة على طول تقول أصلها من كذا، ثم تقول الزوجة هكذا واحد، الزوج، البنت، الأخت، خلاص. يلا السر، هلك عن زوجة وابن. عفوا، صح، زوج وابن، لا لا، أخطأت الطريقة. لا لا لا لا، أيوة، نقول أصلها من، لا مو بستة، أربعة. للزوج واحد كم نصيب، كم فرض الزوج؟ إذن نقول الزوج له الربع واحد، والابن له الباقي ثلاثة. هكذا نتسلسل يا إخوان، مثل ما نقول في إعراب الضمير، نقول ضمير متصل منفصل مبني على كذا في محل كذا، ترتيب. مرة ثانية وعبد الله سر، هلك عن الزوجة وابن. أين زوجة وابن؟ نقول أصلها من ثمانية. ها الزوجة لها الثمن، تقسم على طول. الزوجة لها الثمن واحد، والابن له الباقي سبعة. يلا عبد العزيز، هلك عن زوج وبنت وعم. زوج وبنت وعم من أربعة. زوج وبنت وعم. الزوج له الربع واحد، والبنت النصف اثنان، والعم. أحسنت، هكذا نقول. إذا نقول هلكت عن زوج وبنت وعم، أصلها من أربعة، أصلها من أربعة. ثم أقول العم الزوج له الربع واحد، والبنت لها النصف اثنان، والعم الباقي واحد. تمام. يلا موسى، هلك عن زوجة وبنت وعم. أحسنت، أصلها من ثمانية. الزوجة لها الثمن واحد، صح، والمثلها النصف آخر كلام. أصلها من كم؟ أصلها من كم؟ النصف له من ثمانية. كم نصف الثمانية؟ نصف من واحد؟ أربع. هكذا تقول، تقول نصف الثمانية، أنت أصلتها الآن. طيب المرة ثانية، الزوجة لها الثمن واحد، ومثلها النصف أربعة. ليش أربعة؟ أحسنت، نصف الثمانية، والعم له الباقي. ثلاثة، لأن عندي أربعة واحد خمسة، والباقي من ثمانية ثلاثة. تمام. إذن إذا أردنا أن نؤصل ينبغي أن نتطور، خلاص ما نرجع على ما سبق. عاد تشوفها تأصلها، تقول أصلها من كذا، ثم تقسم مباشرة. الزوج له ربع، له النصف، له الثمن، له السدس، كذا وكذا. واضح؟ خلاص تدرب الواحد وانت على فراشك، تدرب عليها المسائل، تحلم مسائل الفرائض، ولا الحمد لله قدامك امثله محلوله حلها، خذها غير محلوله ثم حلها. والله تعالى.